الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تحت باب الترهيب من الربا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشترى الثمرة حتى تطعم، وقال: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. رواه أبو يعلى بإسناد جيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشترى الثمرة حتى تطعم، يعني حتى تنضج وتصلح للأكل. الثمرة التي تقطف لا يجوز بيعها حتى يبدو صلاحها، وهذا بإجماع العلماء. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. وطبعا بدو صلاح الثمر هذا يختلف من ثمر إلى ثمر، ثم من الثمر ما يتعلق باللون، وثمر يتعلق بالمذاق. بعض مثلا الفواكه، العنب مثلا وغيره، البرتقال مثلا، يتعلق بالمذاق، فإذا صار مما يؤكل ويستساغ فهذا أول بدو صلاحه. ومنه ما يتعلق باللون، يعني تنظر إلى الثمرة بدأ يتغير لونها، مثلا المشمش قال بدأ يتغير اللون في الشجر، فإذا بدأ صلاحه الآن، وإذا أكله فإنه يستساغ. هذا هو بدو الصلاح. قبل أن يبدو صلاحها ما يجوز أن تباع، وهذا بإجماع العلماء، لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه، لأن مخافة تلف الثمر. لو أن إنسان مثلا اشترى هذا الثمر قبل أن يبدو صلاحه، طبعا هو لن يقطفه في الحين، سيتركه حتى ينضج. ماذا لو أصابه شيء، لو أصابه شيء وتلف المال؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على ما يأخذ أحدكم مال أخيه. فأنت بعته الثمر قبل بدو صلاحه، هو ينتظر حتى يبدو صلاحه ثم يبيعه، وبعد ذلك مثلا أصابه شيء ففسد الثمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على ما يأخذ أحدكم مال أخيه، يبيع له الثمر، يعني قبل بدو صلاحه. وما يستثنى من ذلك أنه يجوز بيع الشجر مع الثمر قبل بدو صلاحه. إذا باع الشجر كامل، مش الكراء، بيع، يبيع الشجر بالثمر قبل بدو صلاحه، فهذا جائز لا حرج فيه. وكذلك إذا باع الإنسان الثمر قبل بدو صلاحه، لكن بشرط أن يقطفه في الحين، ربما هو يحتاجه علفا للدواب، يحتاج علفا للدواب، فيبيعه الثمر هذا قبل بدو صلاحه، لكن يشترط عليه أنه يوم بيعه، يوم يبدأ جنيه وقطفه، فهذا أيضا لا بأس به. لكن كونه يبيع الثمر قبل بدو صلاحه، وهذا يفعله الناس اليوم كثيرا، الناس يفعلونه كثيرا، وهذا أمر أقول لكم بإجماع العلماء لا يختلف العلماء فيه. عنده مثلا بستان برتقال، يبيعه، لا يبيع الشجر، وإنما يبيع الثمر قبل بدو صلاحه، وهذا غلط، لأنه لا يجوز أن يباع حتى يبدو صلاحه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشترى الثمرة حتى تطعم، وقال: إذا ظهر الزنا والربا في قرية. في حديث ابن مسعود: ما ظهر في قوم الزنا والربا، قال: إذا ظهر الزنا والربا في قرية، يعني في أهل قرية. ومعنى ظهر أنه صار باديا، يفشو في الناس ويبدو في الناس. الأمر لا يتعلق بهذا الذنب إذا كان يفعله أحد الناس ويسترون أنفسهم، هذا قد جنى على نفسه الذي زنى ولا تعامل بالربا ولم يظهر ذلك وستر نفسه، هذا جنى على نفسه، الأمر يعود إليه. لكن الأمر الذي يعود على الأمة وعلى الناس جميعا وعلى أهل القرية إذا صار هذا الذنب فاشيا فيهم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا ظهر الربا والزنا في قرية، والظهور يعني يكون منتشرا ويكون بكثرة، هذا هو المراد، يصير الزنا بكثرة يراه الناس، وكذلك الربا، وهذا أمر نراه اليوم في زماننا والله المستعان. الربا اليوم الناس يتعامل أكثر معاملاتهم مع البنوك والمؤسسات الربوية بالتعامل بالربا، فيتعاملون بالربا، وهذا صار عيانا ظاهرا، ظهر وانتشر وفشى، وليس أمرا يتعلق بأحد الناس حتى يستر الواحد نفسه فنقول هذا جنى على نفسه. لكن الأمر الآن ما يتعلق بالإنسان المذنب والناس الذين سكتوا، لأنه لماذا يظهر الزنا ويظهر الربا؟ متى يظهر؟ متى يظهر الزنا في أهل القرية ومتى يظهر الربا في أهل القرية؟ إذا سكت الناس وما صاروا ينكرون المنكر، يجد من أقرب الناس إليه، يجد أخاه ولا يجد ابنه ولا يجد قريبا له ولا جارا له ولا صديقا له، ويسمع أنه يتعامل بالربا ولا ينهاه، بل يشجعه، بل ويستفيد منه ومن معاملاته، ويسمع أنه ويسمع بأنه يلج باب الزنا، لا نجزي بأنه يزني لكن يلج بابه بالنظر إلى أنه يختلط مع النساء ويختلي بهن الأجنبيات وغير ذلك، ويسمع ويسكت. فإذا سكت الناس وتركوا إنكار المنكر فهذا الذي يؤدي إلى ظهور هذه المعاصي وانتشارها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر الزنا والربا يعني ينتشر ويصير بكثرة، وسبب انتشاره هو سكوت الناس الذين يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس إذا رأوا المنكر فلا يغيرونه يشك الله أن يعمهم بعذاب، إذا رأوا المنكر فلا يغيرونه، أي منكر ولا يغيرونه سينتشر المنكر، قال يشك أن يعمهم الله بعذاب. ومرة أقسم قال والذي نفسي بيدي لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليشكن الله سبحانه وتعالى أن يبعث عليكم عذابا ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. قال إذا ظهر الزنا والربا في أهل قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. لما تصير هذه المجاهرة الصريحة بهذين الذنبين ماذا ينتظر الناس؟ الناس الذين وقعوا في الذنب والناس الذين معهم وسكتوا عليهم مثلهم، إذا جاء العذاب ما يستثنى هؤلاء، إذا جاء العذاب وحل العذاب على أهل القرية ما يقول الإنسان أنا ما تعاملت بالربا وأنا لم أزني ولم أقع في هذا الذنب، لكن ينظر هل أصلحت أم لم تصلح، هل أنكرت أم لم تنكر. إن كنت ساكتا فالعذاب إذا جاء يعم حتى هؤلاء الصالحين، لكن المصلحين هم الذين ينجيهم الله. فرق بين إنسان صالح وإنسان مصلح، صالح قصر الأمر على نفسه ومصلح، هو صالح ومصلح لغيره، المصلحون ينجيهم الله عز وجل إذا جاء العذاب ينجيهم الله عز وجل، لكن هؤلاء الذين يسكتون عن المنكر وهم صالحون لا يتعاطونه حتى صار فاشيا في قريتهم وفي أهل بلدتهم، إذا جاء عذاب الله عز وجل فإنه يعم الجميع، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. قال فقد أحلوا بأنفسهم، أحلوا بأنفسهم يعني تسببوا في وقوع هذا العذاب عليهم. وطبعا بالنسبة للربا قد مرت معنا أحاديث للعذاب الذي يحل بالذي يتعاطى الربا، أول ما يتعلق في الدنيا في ماله لا بركة فيه ماله، يمحق الله الربا، هذه آية في كتاب الله عز وجل، أي تعامل بالربا الله عز وجل يمحقه، لا بركة فيه أبدا، محق معنوي ومحق حسي. محق حسي هذا المال قد يسلط الله جل وعلا عليه جائحة فيذهب، يسلط على صاحبه الأمراض فيجعل المال هذا الذي جناه كله يصرفه في الأمراض على نفسه ولا على أهل بيته ونحو ذلك، ومحق معنوي يقذف في قلب هذا الذي تعامل بالربا البخل، فيرى نفسه يتعامل والأموال تدخل والأرصدة تكثر وتزدهر ومع ذلك يرى نفسه بخيلا ما عنده، وهذا شيء يقذفه الله في قلبه، والغنى الحقيقي هو غنى النفس، لكن انظر إذا كان عنده المال ويقذف الله في قلبه البخل، الفقير الذي ليس عنده شيء يكون خيرا منه فيكون هو أفقر من الفقير، أفقر من الفقير الحقيقي الذي ليس عنده شيء. وكذلك العذاب الذي يتعرض له ويتوعد به أقول بعد موته في البرزخ، مر معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي كان يسبح في نهر الدم ورجل آخر قائم ويلقمه الحجر فأراد أن يخرج ألقمه حجرا، فهذا آكل الربا، لما سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال آكل الربا، هذه حاله، هكذا يعذب في البرزخ، الحياة التي بعد الموت وقبل قيام الساعة، هذه الحياة البرزخية، يموت الإنسان قبل أن تقوم الساعة، آكل الربا يعذب فيها في قبره والعياذ بالله، ثم يوم القيامة يبعث يتخبط كالمجنون، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني يوم القيامة، وهذه فضيحة، يوم القيامة لما يقوم الناس لله رب العالمين آكل الربا يقوم يتخبط كالمجنون فيعرف بأنه آكل ربا، صلى الله جل وعلا الستر والسلامة والعافية، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.